الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. طيب، فهذا مجلس جديد في التعليق على عقيدتي في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. يعني محمد شمس الدين عنده درس الحين؟ والله ما أدري، ما أدري، ما في ما ما ما ما ما في تنسيق. هذا الحين الدرس رقم 100 وما ادري ايش كثر، 158 من زمان، وهذا موعد. ايش اسوي؟ هذا يقول لك باب الدكان على باب الدكان والرزق على الرحمن. ايه، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر. لا، انتم روحوا لشحام شمس الدين وبعدين ما الدرس اسمعوا بعدين. في عقيدة الرازيين، واليوم مع درس حسن إن شاء الله تبارك وتعالى، فيما يقول الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ذكروا عدة فقرات، قالوا منها: قالوا أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله. حين يقولون أدركنا جميع علماء الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، هؤلاء كم؟ يعني متوسطهم كم؟ هذا تحدثنا في الدرس في الدروس الماضية عن هؤلاء جميعا، تحدثنا جمالا وكنا نذكر هذه العبارة دائما. لكن هؤلاء عددا عددا، ونحن لسنا في سياق ديمقراطي حتى ننظر في الأرقام، لكن عددا كم واحدا بالمتوسط تقريبا؟ شيوخ أبي حاتم وأبي زرعة الذين يروى عنهم الحديث، بالمتوسط كم؟ ممكن نعرف الأمر تقريبا من قول البخاري وهو قرين للرجلين واشترك معهم في شيوخ كثير، أنه يقول: سمعت الحديث من 1040 أو 1070 شخصا، كلهم يقول: إيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأبو حاتم وأبو زرعة معا أوسع رواية من البخاري. فنحن نبحث الآن في هؤلاء تقريبا بالميت من 900 إلى 1000 أقل شيء، اللي هم الشيوخ الذين تنقل عقيدتهم هنا بين أيدينا. واحد من هؤلاء أحمد بن حنبل، واحد من هؤلاء إسحاق بن راهوية، أئمة مجتهدين، واحد منهم بألف، واحد من هؤلاء عبد الله بن الزبير الحميدي، واحد من هؤلاء سعيد المنصور. ولهذا العقائد، مثلا عقيدة حرب، عقيدة الرازيين، العقيدة اللي رواها البخاري، هذه العقائد موضوعها واحد. يعني الأئمة الذين ينقل عنهم، حتى عقيدة الذهلي التي قرأناها آنفا، موضوعها واحد، كلها تنقل عن نفس الشخصيات. فماذا يقولون؟ يقولون: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. الفقرة رقم 20: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، فقرة فيها إشكال. من أين يأتي الإشكال؟ يأتي أن هناك رواية عن الإمام أحمد وهو شيخ للراسيين، أنه قال: ولا نكفر أحدا بذنب، ولا نكفر مسلما بذنب، في مسألة بن هانة، فقال: اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. فهل الرازيان خالفا شيخهما هنا؟ الواقع لا، لأنهم قالوا أهل القبلة، ويقصدون بأهل القبلة من يصلون إلى القبلة، فهم يتحدثون صفحة 521 من الطبعة اللي عندي القديمة الأولى، أول طبعة. فأهل القبلة هم المصلون. وقد نبه على هذا المعنى أظن الشيخ بكر أبو سيد في رسالة درء الفتنة عن أهل السنة، لما قال أن الأشعري سمى كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فقال يعني هو إنما يعتد بالناس اللي تصلي، الناس اللي تصلي هي هذه أهم شيء، وأنه اللي ما يصلي مو مسلم. لكن واقعا الله أعلم بمذهب الأشعري، والأشعري نفسه متهم أنه ما يصلي أصلا، لكن هي ربما من ضمن العبارات، لكن جيد. فالمراد بأهل القبلة المصلون. فهذه الفقرة لا ترد على القول بتكفير تارك الصلاة. نرجع للفقرة الأولى، وهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أحدا ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. هذه الفقرة أصليتها هي أصل في عموم العقائد المروية عن أهل السنة لمخالفة طائفتين، اللي هي مخالفة الخوارج ومخالفة المعتزلة، وهذه الطوائف تسمى الوعيدية، القائلين بإنفاذ الوعيد. فالخوارج يقولون هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا، هؤلاء كفار ظاهرا وباطنا، يعاملون في الدنيا معاملة الكفار، وفي الآخرة هم خالدون في النار. وأما المعتزلة فيقولون أن هؤلاء في الدنيا يعاملون معاملة أهل الإسلام، وهم منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالدون في النار في منزلة دون منزلة الكفار. والجبائي من المعتزلة قال لا، إذا رجحت حسنات الإنسان على سيئاته يذهب إلى الجنة، وإذا رجح سيئاته على حسناته ولو بالكبائر هو خالد مخلد في النار. وهذا المذهب اليوم ممن يقول به الإباضية، ممن يذهب إليه الإباضية، وأظن مال إليه رشيد رضا، محمد رشيد رضا، مو مذهب الجبائي، لا مذهب المعتزلة الإباضية، منهم أحمد الخليلي هذا اللي اليوم يرفعونه جدا، له كتاب اسمه الحق الدامغ، الحق الدامغ، هذا الكتاب قرر فيه خلود أهل الكبائر في نار جهنم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أمر الشفاعة، لكن لنقف هنا عند كلمة أهل الكبائر. التنصيص على أهل الكبائر لأن الخوارج خالفوا وكفروا أصحاب الكبائر، لكن ما هي الكبائر أصلا؟ ما هي الكبائر؟ ما تعرف الكبائر؟ الكبائر صنف فيها جماعة من أهل العلم، فهناك كتاب الذهبي المشهور، هناك كتاب البرديجي، هناك كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب المجدد، وقبله كتاب ابن المبرد. وفي الأدب المفرد ذكر أثرا عن بعض ممن صحب الخوارج، أظنه اسمه طيسلة أو طيلسة، ذهب إلى عبد الله بن عمر وقال أنه صحب النجدات أو الأزارق في بداية عمره، فسأله عن أمر الكبائر. ومن الناس من ينكر أمر الكبائر من أساسه، من أصله، ويقول لا ما في كبائر، كل ذنب عصي الله عز وجل به فهو كبير، لا تنظر إلى عظمة من، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وهذا فيه نظر، لأنه في النصوص أكبر الكبائر كذا، وإياكم ومحقرات، إياكم ومحقرات الذنوب، فهذا يقابلها أمر الكبائر. وثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال الكبائر إلى 700، أو عبد الله مسعود قال الكبائر إلى 700. ها هي هم من الناس، من هذا المتأخرين اللي كتبوا الأصول، اللي كتبوا كذا، يوسوسون يجيبون هذه، هي هذا الأثر، هو هذا الأثر، مو ذول المتكلمين هم قالوا بهذا، لا هم هذول جابوا الأثر ووظفوه عشان يوصلون لهذا المعنى. أي أيوة، ولا هو مو صاحب الأثر نفسه هو قال ما في كبائر، لا، وفي ناس خذوا جابوا الأثر ووظفوه. أي فالأثر الوارد أنه أيضا الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس لما قال الإضرار في الوصية من الكبائر، فلفظ الكبائر كثير. وتكلموا في ضابط الكبيرة، فبعضهم قال أن الكبيرة، وهذا يعني من أشهر التعاريف وأجمعها، أنه ما ختم ما ذكر بلعن أو وعيد بالنار أو الله يبارك فيك أو حد بلعن أو وعيد أو حد. فمثلا الربا نقول كبيرة، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده. مثلا شرب الخمر كبيرة، ليش؟ لأن فيه حد وفيه لعن، تمام. القتل ورد فيه في النار وورد فيه القصاص، لكن القصاص ما هو حد، ممكن فيه عفو، لأن كثير من الناس يخلطون القتل مو دائما حد، بعضهم يظن يقول لك يظن القتل حد، لا القتل أنواع. فعندنا مثلا القتل الجنائي هذا ممكن يكون فيه عفو عادي، ما يقتل الإنسان، هي يعفى فمن عفي له من أخيه، وهذا ما استدل ما رد به على الخوارج، قال كيف يكون القاتل القتل كبيرة سواء المسلم فسوق وقتاله كفر، وتسمية الشيء كفر دليل أنه كبيرة، فكيف سمى الله عز وجل القاتل أخا لولي المقتول؟ كيف سمي أخا لولي المقتول ومع ذلك وهو عندكم كافر؟ لكن على مذهب الأخوة الإنسانية ما في مشكلة. الكافر أخو المسلم. فشوف شوف سبحان الله كيف الجفاء يؤدي إلى الغلو. طيب ألا مثلا السرقة فيها حد؟ طيب وهكذا. وورد عن عبد الله بن عباس أنه قال لا صغيرة مع الأصغار ولا كبيرة مع الاستغفار. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي القرائن والأمور التي تحتف بالكبيرة فتحيلها صغيرة، وهذا باب عني به ابن القيم، نبه عليه مثلا في المدارج، قال بعض الكبائر قد تقع من الإنسان ولكن يقترن بهذه الكبيرة من الندم وكذا وكذا ما يحيلها صغيرة، والأكثر الصغائر التي تستحيل كبائر فمنها الإصرار الاستمرار لا صغيرة مع الإصرار، وهذا دليل حديث إياكم محقرات الذنوب. ومنها أيضا بارك الله فيكم بعضهم قال بذل المال، هذا ذكره السمرقندي في تنبيه الغافلين، قال تنبيه بذل المال في الصغيرة، يعني الحين مثلا نقول التدخين صغيرة ويصير كبيرة أنك تشتري فيه فلوس. أيوه. وأيضا الاستهانة بالذنب عموما، وهناك إشكالات، يعني مثلا بعضهم تبرير الذنب استحلاله، هذا يحتصير تجعل الأمر مصيبة أعظم وأعظم. طيب من خصائص الكبائر ما ورد في النصوص أو ما اشتهر عن أهل العلم أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، هذا الأصل، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب جعل لها سربال من قطران، وحديث الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر والله عز وجل قال إلا اللمم ها. لكن دلت أيضا السنة على أن بعض الكبائر قد تغفر بحسنات عظيمة فيها إخلاص عظيم، دليل المرأة البغية التي سقت كلبا، لكن هذا ما هو الأصل، مثل ما الصغيرة ما هو الأصل أنها تنتقل إلى كونها كبيرة، والكبيرة ما هو الأصل أنها تنتقل إلى صغيرة، وهكذا. لكن هذه قرائن، هذه أحوال نادرة تحتف قرائن فتخرج الحكم عن أصله. هذه الكبائر عاد مع اختلافها، وأهل الأهواء ربما عدوا في الكبائر ما هو طاعة، مثل ما الخوارج مثلا يعدون في الكبائر موالاة الظالمين، ومن رأس الظالمين؟ عثمان وعلي رضي الله عن عثمان وعلي. ولهذا مثلا تجد أهل العلم يبحثون مبحثا، مثلا يقول لك اللي الحج يكفر إيش؟ يكفر الصغائر بس ولا يكفر الصغائر والكبائر؟ على نقاشات طويلة في هذا، على أن ظواهر الأحاديث لا، كيوم ولدته أمه يكفر كل شيء، لكن الإنسان ما يتكل، لأنك أنت ما تدري عملك قبل أم لم يقبل. وفي أحاديث، الأحاديث اللي ورد فيها وما تأخر عامتها ما يصح إسناديا، لكن معنى موجود، الحديث اللي يتوضأ ويذهب ويصلي الجمعة وينصت للإمام وكذا، يقول غفر له 7 أيام وثلاثة أيام زيادة على ذلك، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. فهنا إيش؟ فهنا هذا ما تأخر واضح، لأن زاد الأمر على أيام عمرك، وهذا أمر ما انتبه له بعض من استنكر كل أخبار وما تأخر. طيب وبعض الناس يدخل في الكبائر ما ليس منها، أو يجعل بعض الكبائر يجعلها كفرا. وهذا الآن مبحث تابع لإيش؟ تابع لما تحدثنا عنه، هلا هلا أبو فارس، هلا، تابع لما تحدثنا عنه في صوتية ما الذي يمكن أن تقدمه كتب العقيدة للأمة. اليوم تجد كثيرا من الناس يتحدثون يمينا وشمالا عن إيش؟ عن الغلو، عن الغلو في التكفير. وحقيقة هناك مجموعة من التيارات ملأوا الدنيا تكفيرا باطلا، ملأوا الدنيا تكفيرا باطلا، ثم اليوم صاروا معتدلين، صاروا لا يكفرون من أنكر معلوم من الدين بالأضرار في مسائل كثيرة. فمثلا وقع حتى من بعض أهل العلم مثلا تكفير الجاسوس، والواقع أن الجاسوس في كلام عامة أهل العلم لا يكفر. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو داود بوب باب الجاسوس المسلم، وذكر حديثا أن بعض الصحابة، أظن اسمه فرات بن حيان، أنه كان عينا لأبي سفيان وهو مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكله إلى إيمانه، فكان جاسوس الكفار على المسلمين. وأيضا حديث حاطب الذي صار عليه نقاش طويل عريض، لكن البخاري بوب عليه باب الجاسوس المسلم، والشافعي أيضا تكلم في هذا، وأحمد أورد أثرا عن عمر بن عبد العزيز أنه جاءه جاسوسان، واحد ذمي واحد مسلم، فقتل الذمي وترك المسلم، لكن تركه لا يعني تركه هكذا، لا، يعاقب. وبعض المالكية قالوا بقتله، وذكر ذلك عن سحنون، وبعضهم قالوا أن سحنون كفره، وهذا غير صحيح. فسحنون قال نعامله كالزنديق، يعني هو مو زنديق. المالكية عندهم التكفير على نوعين، المرتد عندهم، عندهم مرتد يرتد جهارا النهار، يقول أنا يهودي أنا نصراني، هذا اللي استتاب لأنه كان صريحا معنا أنه ارتد. لكن عندنا مرتد ثاني اللي هو زنديق، الذي هو يظهر لنا الإسلام ثم نكتشف أنه في الباطن كافر، فهذا يقول المالكية هذا نقتله مباشرة. ليش؟ لأنه قد يخادع، يعني قد يكذب علينا كما كان يكذب علينا سابقا. فسحنون لما تكلم على الجاسوس قال الجاسوس هو بالأساس كان يخادعنا، فكيف نتأكد من توبته؟ لا خليه، لكن ما كفره. ودع الطحاوي وتبعه بن بطال الإجماع على عدم قتل الجاسوس، وهذا شيء غريب، كيف الجاسوس هكذا؟ هذا قول عموم الفقهاء، ومو منهم من قال بقتله تعزيرا. اليوم كثير من الناس يرى أن هذا خلاص كفر أكبر، حتى مطلق الحكم بغير ما أنزل الله. الآن نحن لا نتحدث عن التفاصيل الموجودة في زماننا، في كثير من الناس ممكن يجيك يناقشك ويقولك لا أنا أتكلم عن حالة خاصة في زماننا، لكن أنت لما تتحدث عن النصوص العامة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله يكون علينا ورايا يمنعون حقنا ويسألون حقهم، هؤلاء حكموا بغير ما أنزل الله، منعوا الناس حقهم، قال أدوا حقهم وسألوا الله الذي لكم. فما في داعي نظل نبحث بأثر ابن عباس والله هو كيف وصح ولا ما صح، وهو صح أو معناه ثابت هي به كفر، اثنتان من أمر الجاهلية هم بهما كفر. وبعض الناس عاد بدأ يطرد هذه الأمور، بعضهم بلغني أنه يكفر بإتيان المرأة في الدبر. ليش؟ والله هو قرأ قاعدة أنه الألف الكفر المحلى بالألف واللام الأصل فيه أنه كفر أكبر، فجاء لقى أثر عن عبد الله بن عباس أن واحد يسأل عن إتيان المرأة في الدبر، فقال هذا يسألني عن الكفر. طيب ما أنت عندك في صحيح البخاري ولكني أكره الكفر في الإسلام، وكانت تكلم عن كفر العشير. مرات السياق يقيد، ما في مشكلة. فبعضهم عاد وتسلسلت المسألة تسلسلا طويلا عريضا، وحتى أن منهم مثلا حتى ما فهم قاعدة من لم يكفر الكافر وغيرها، هذه نتحدث عنها إن شاء الله في محلها. لكن أنت الآن لاحظ أن في هذه العقيدة يقول لك أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم. أهل الكبائر منو فيهم؟ فيهم المغتصب، فيهم المتحرش، فيهم السارق، فيهم المرتشي، فيهم فيهم فيهم. هذه العبارة في عدم تكفيرهم، هل هذه معناها أنه نتساهل في هذه الذنوب؟ لا أبدا، ننكرها أشد الإنكار. لكن لما سيأتي الحديث مثلا عن القول بخلق القرآن، يكون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. اليوم في زماننا الناس عندهم كيف هذا الأمر؟ يعني المرتشي، يعني الظالم، يعني الكذا، يعني المغتصب، يعني يعني يعني يعني يعني هذا الإنسان اللي يرتكب كل هذه البوائق أمره أهون وأقرب إلى الم... إلى إلى إلى مغفرة الله عز وجل من إنسان أراد أن ينزه الله فأنكر صفة. نعم، هو الأمر كذلك، لأن أمر العقيدة عظيم. وهذا اعتبر هذا علي بن أبي طالب لما قتل الناس اللي قالوا أنت وحكم بكفرهم، والخوارج حاكم بإسلامهم، الناس اللي امتنعوا عن الزكاة جعلهم من أهل الردة. هذا عبد الله بن عمر تبرأ من القدرية وقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا فلن يقبل الله منه. وهم إيش؟ هم عندهم خلل عقدي. اليوم لو إنسان يفعل كل الطاعات اللي في الدنيا ولكن ينكر معلوم من الدين بالأضرار، هذا خرج من ملة الإسلام. ولو يجي إنسان يسوي كل الكبائر اللي في الدنيا لكنه يصلي وتوحيده معه، هذا مسلم. لو يجي إنسان ما يزني وعفيف تمام العفة مثل الأزارق، لا الخوارج هؤلاء عفيف ما يزني نهائيا، ورع ويصلي ومحافظ على صلاته وكذا، لكن أنكر الرجم، هذا يصير أخبث من الزنات في قول عموم أهل العلم. يقول لك جلدوهم بس رجم لا، لأن أهل العلم قالوا بتكفير منكر الرجم. أما الزاني المحصن ففيها الرجم مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا ما صلى عليه، لما رجم الغامدية صلى عليه. فحتى النسائي بوه حط باب الصلاة على المرجوم، باب ترك الصلاة على المرجوم. فالنبي صلى وقال صلوا على صاحبكم، ماعز النبي ما صلى عليه بس قال صلوا على صاحبكم، فظل مسلم، بقي مسلما. هذا الأمر يضبط لك المعيار. هذا الأمر الآن لو نريد أن ننزله في زماننا في عصرنا، لو فهم المسلمون مثل هذا الأمر، هل سيغتر مثلا بكافر فاسد العقيدة يقول لله ولد أو هو ملحد أو أو أو أو أو مو لأن عنده كرم، مو لأن عنده أخلاق، مو لأن عنده عفة، مو لأن عنده عبادة، مو لأن عنده رهبانية، لا، لأن والله عنده تطور دنيوي. المسلمون قديما كان ممكن يفتن براهب، يشوف له راهب عابد زاهد ممكن يفتن به، لكن اليوم الناس تجد معظم الفتنة بالكفار، والله لأن عندهم ناطحات سحاب، والله لأن عندهم كذا، والله لأن عندهم كذا. المسلم لو تعلم هذا وانضبط الأمر عنده وأن العقيدة هذه فوق كل شيء، وهذا مو معنى أننا نهون من شأن العبادات والمعاملات والأخلاق، ليس هذا معناه نهائيا، ولكن يوضع كل شيء في موضعه. الله عز وجل لما قال لنا في القرآن إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما قال لنا ولا كأنه يقول لنا افعلوا ما شئتم دون الشرك، ما أحد فهم هذا. اليوم سبحان الله لو جينا وقلنا الشرك على شيء أو كذا، وفي ناس هونت من شأن الشرك أو من شأن التعطيل، وهونت الناس وكذا وكذا، وعظموا الأمور اللي لها متعلقات دنيوية، يعاملونك كأنك تقول هذه الأمور التي لها متعلقات دنيوية لا معنى لها ولا وجود لها في الشرع وكذا وكذا، ويتهمك ألف اتهام، هذا غير صحيح، بل هي من الدين وهي من العقيدة وهي من كذا وهي من كل شيء، ونفس القصة. لكن اليوم شوف إنسان عفيف ما يسرق، لكن أنكر حد السارق، قال يده ما تقطع فاقطعوا أيديهما يعني امنعوهما من السرقة، هذا كافر. إنسان سارق ويقر بحد قطع يد السارق، هذا إيش؟ نفس الشيء، نفس المثال، إذا قلنا إنسان ما يؤمن بنزول الله لكنه يصلي في الثلث الليل الآخر، واحد يؤمن بنزول الله عز وجل وينام عن صلاة الفجر ويقضيها، هذا اللي ينام ويقضيها أحسن من ذاك الثاني اللي عنه. هذا بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل العلم. موضوع الاعتقاد هذا أعلى شيء، أفضل عبادة الرأي الحسن، ولهذا احنا جايين درسك القفط. لهذا جاء الموضوع جاء. وسبحان الله ومع ذلك شوف الخوارج, الخوارج هؤلاء يقولون من خير قول البرية, خرجوا مبدئيا على الظلم, خرجوا لأنهم رأوا منكرات, لكنهم تورطوا وتوسعوا بالتكفير فاستحلوا أعظم الكبائر ألا وهي سفك الدماء. اليوم بعض الناس ما لا زال يقول قضايا أمة قضايا أمة قضايا أمة, حتى ضرب أساس الأمة العقيدة, لا زال يقول قضايا أمة قضايا أمة قضايا أمة, فتسلسل في التكفير فكفر عموم الشعوب شيئا فشيئا, حتى ما من لم يقع في شرك ظاهر. واحد يقول لك يا أخي إنسان هذا يحب المسلمين ويتألم لهم, هو لو يتألم لهم ما يرى كثيرا منهم يقع في الشرك ولا ينكر عليه. وأيضا يقول لك ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله, مسألة أساسية, لا نتألى على الله عز وجل فنقول فلان لا يغفر له أو فلان يغفر له. فلان نحسبه, والله اليوم الناس هو بكيفه, حتى مع الملحد مو بس مع المسلم, والله ممثل يموت, والله مش عارف, والله محبة الناس هذا أكيد من أهل الجنة, هو الناس حابين على المنكرات محبة الناس أكيد. واحد ثاني والله كان يعذب الناس بالمعتقلات, كيف يغفر الله لهذا؟ كيفك هي بفهم هو كيفك كيف يغفر الله ولا؟ لا ممكن يغفر لله عزيز. ممكن يعفو عنه الإنسان اللي تعذب ويغفر لله عزيز. ما في مشكلة. هو ابن سيرين ثبت عنا أن يقول إني لأرجو للحجاج, يقول أرجو أن الله يغفر الحجاج, هو الحجاج كل ذنوبة تعدي على الخلق أصلا. الآن ابن سيرين لو يقول له عبارة مثلا واحد من أهل البدع ولا أهل الضلال يقول أني لا أرجو أن يغفر الله له, كيفون يطيرون فيها. لكن لما تجي القصة الحجاج اليوم الناس سبحان الله حاطين أنفسهم هم الأساس هم المركز. هو طيب نأتي إلى مجموعة من الأخطاء المنتشرة في هذا الملف. في العادة يذكر حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, هذا ليس حديثا, ليس حديثا ثابتا. في العادة يخلط بين مبحث الشفاعة ومبحث المشيئة, لا المشيئة هذه شيء زائد على الشفاعة, لأنه أصلا الله عز وجل يغفر أحيانا بالشفاعة, الله عز وجل يغفر بالشفاعة. من الأخطاء الدارجة أن ينسب للمرجئة أنهم يقولون بأن أصحاب الكبائر أنه لا يضر مع الإيمان ذنب, وهذا لم يقل به مرجئ من المرجئة الأوائل, هذا قال به قرامطة إباحية, حتى مرجئة الجهمية لا يذكر عنهم هذا. ويقول ابن تيمية هذا لا أعلمه عن أحد مسمى, المرجئة اللي السلف ذموهم وبدعوهم يعتقدون أنه الناس تحت المشيئة, لكن يسمونهم في الدنيا مؤمنين كاملي الإيمان. أما المرجئة اللي وصلوا لمرحلة إنه العبادات وكذا وهذه ما يعني ما تضر الإنسان, فذولا ناس إباحية قرامطة, ذولا جو بعدين بعدين بعدين بعد زمن السلف. ولا شك أن ظهور المرجئة يعني, وهذا نبه عليه ابن تيمية في الرد على الشاذلي. من الأخطاء المنتشرة في زماننا ذم التكفير بشكل مطلق, وهذا خطأ, فإن التكفير يذم اللي هو التكفير من جنس تكفير الخوارج, فالتكفير أنواع, فهناك تكفير بحق, يعني إنسان يكفرك لأنك تقول الحق كتكفير الرافضي لك لأنك لا تؤمن بعقائده أو تكفير الجهم لك لأنك تؤمن بالصفات، أو تكفير من يكفرك لأنك تقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أو تكفير من يكفرك لأنك تمنع الاستغاثة، أو تكفير من يكفرك، كل هذه التكفيرات هذه مذمومة أشد الذم. وهناك تكفير بذنب بالكبائر، هذا أيضا مذموم. وهناك تكفير مرجوح وإن كان قولا لجماعة من أهل العلم، مثل تكفير تارك الزكاة على سبيل المثال، فهذا مرجوح ولكن صاحبه لا يذم. مثلا تكفير الخوارج ممكن لا نقول به لكن صاحبه لا يذم لأن قول علمي. في تكفير أيوة، وفي تكفير شرعي بل المخالف فيه مذموم، مثل تكفير الجهمية، السلف ذموا من لا يكفر الجهمية. اليوم بعضهم إذا أراد مثلا ينفر يقول لك هذولا يبدعون ويضللون ويكفرون من لا يقول بقولهم في تكفير أشاعرة، ومع كون هذا الكلام فيه كذب فالأشاعرة جهمية لا إشكال. وعامة المنتسبين للسنة مكفرين، منهم من الكل كفروا المقالة ثم صارت نقاشات في المعينين، فمنهم من قال المجتهد والمقلد شيئا واحدا، منهم من قال بتكفير المجتهد دون المقلد أو الداعية دون غير الداعي، ومنهم من تحدث على مسألة قيام الحجة. لكن السلف ذموا من لا يكفر الجهمية، من لا يطلق تكفيره مطلقا، وستأتي الآثار في ذلك ويأتي الكلام. تجد هؤلاء ماذا يفعلون؟ يذمون من يكفر الواقع بالكفر فيبدعونه ويضللونه، وربما رموه بالخارجية. طيب والذي يأتي إلى الواقع في الكفر فيجعله إماما في الدين ويقول أصلا بدعته ليست مكفرة من الأساس، وأحيانا يقول ليست مبدعة من الأساس، هذا لا يتركه أنا ما يسوي إلا شيء ويتكلمون فيه وخلينا براحته، وردوا عليه يردون عليه رد طفيف ومؤدب. هذا يدلك على وقوع في حالة التلاعب. فكثير من الناس يخلط بين موضوع تكفير الناس بذنوبهم وتكفير الناس بالكفر أو بالوالد، مثل الاستهزاء بالدين، مثل سب الله سب رسوله ترك الصلاة، هذا كفر، هذا ما له علاقة، عبادة غير الله هذا ما له علاقة بالموضوع. ولهذا مثلا هناك عبارة اليوم كتب فيها أبو مصر الروسي اللي ينسبونها لابن تيمية، أنه مثلا ابن تيمية يقول لا أكفر أحدا من أهل القبلة، هو يقصد الناس أهل الكبائر وغيرها. ولا أي فقيه لابد أن بعض المصلين أصلا يكفره، مثلا يكفر الطائفة الممتنعة، يكفر أصحاب وحدة الوجود، يكفر القرامطة، يكفر الفلاسفة، غالية الرافضة، غالية القدرية، غالية النصيري، هؤلاء عامتهم ولو صلوا شيء معروف، غلاة الجهمية شيء معروف. ولهذا مثلا ابن المبرد لما ابن عساكر يعني ذكر هذه الكلمة عن الأشعري قال هذه ما هي منقبة لأنه يخالف اتفاق السلف في التكفير. فنحن الآن مثل ما نأخذ هذه الفقرة ولا نكفر أهل القبلة، أيضا نأخذ الفقرة الثانية مثلا والجهمية كفار، نأخذ عقيدة السلف، هم كفروا مكان، هم ما كفروا مكان، أنا وسهلا. اليوم من الأخطاء هذه عاد خطأ عند كثير من الشباب، أنه مثلا يجي يكلمك موضوع معين، فهذا الموضوع المعين فتقول له هذا مو كفر أو هذا فيه خلاف، هو كفر ولا مو كفر، فكأنك تقول له هذا حلال، مثل قصة الجاسوسية وكذا، كأنك تقول هذا حلال. الآن مثلا في أمور تذكر في كتب الفقه، مثلا يتناقشون في الطائفة الممتنعة تكفر ولا تكفر، مثل يتناقشون في من يعقد على امرأة على أمه يعمل عقد زواج. عندنا مشهور المذهب عندنا حنابلة نكفر بهذا، نعتبره كفرا. الناس الثانية تخالفنا بناء على حديث ذاك الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ردة. فأنت اليوم مثلا قد لا تكفر إنسان وترى جواز قتله، لا مشكلة، سواء بحالة تعزيرية أو بحالة حد. وقد تحكم بكفر إنسان وترى عصمة دمه مثل الذمي، فهمو كل شيء تصفى بالدنيا يخلص بالدنيا. تمام. اليوم مثلا تجد بعض الناس إذا جاء يرد على طائفة معينة مثل الشيعة مثل الزيدية مثل الإباضية مثل، خصوصا هذا قصار مع الشيعة، إيش يروح يجيب لك؟ يقولك شوف هذول التكفيرين يكفرون، نحن أهل السنة يكفرون، ما حنا نكفرهم ويكفرون. يعني ما يعني أحيانا تجد بعضهم إذا تحدث في هذا الخطاب إذا يطلع مناظرة مع الصوفي، فيقول انظر هذا الصوفي يكفر أهل السنة. هو ما في مشكلة، أنت ممكن تبين أنه يكفر أهل السنة على أقوال هي ظاهر القرآن والسنة، فهنا تظهر شناعته حقا. لكن أحيانا كأننا نتقرب للعلماني، نتقرب للليبرالي، نقول شوف شوف شوف شوف ترى أنا أقرب إلى عقيدتك. حتى بعضهم ماذا يذكر؟ يعني يذكر من باب المدح، يقول والله نحن لا نكفرهم وهم يكفروننا. هو عدم التكفير أو التكفير ليس فضيلة بحد ذاته ولا رذيلة بحد ذاته، حتى يظهر أمر بالدليل. ألا لو جاءني رافضي وقال أنا أعتقد أنك أنت الوهابي مسلم وتروح الجنة، في رافض هكذا؟ أما واحد مثل كمال الحيدري يعتقدها، يعتقده صراحة، حاجة يقول أنت أعتقد أنك مشرك، أنا أعتقد أنك زنديق، أعتقد أنك أصلا قال بالتكافؤ الأدلة، بل أنا عندي شك أنك صاحب وحدة وجود أصلا. ها، فما صار فضل. يجيني واحد كاثوليكي مثلا يقول لي والله أنا أعتقد أنت أيها المسلم ممكن تدخل الملكوت، أنت مسلم لكن يمكن أن تدخل الملكوت، ما عندنا مشكلة حنا، ممكنك إنسان جاهل، يمكنك ما تعرف، يمكن كذا، يمكن. أقول له والله أنت طالما أنت نصراني في الجنة هذه ما تشوفها. الحين عند الناس شنو؟ الآن عند الناس أنه أعوذ بالله شنو هذا؟ يعني أنت من أنت متعايش؟ أنت ليش دخل قيم العلمانية؟ هنا نتكلم على الآخر. أنت ليش دخل قيم العلمانية؟ هي هذا الحق. وأصلا هذا لأنه بعضهم أصلا من شكه في دينه يقول هذا الكلام. أنت الحين لو يجيك واحد حرامي ويقول أنا أشوفك أنك أمين وأنا أشوف أنك تؤتمن على المال أو كذا، فتجي وأنا أحب أن أشتغل معاك، تجي تقول له والله وأنا أشوف أنك ما ينبغي أنك وأنا ما ودي أشتغل معاك لأنك منت أمين، هل يجيك إنسان يقولك والله يا أخي أنت معقولة ترد للإنسان؟ أقول لك مو هذا هو، هذا واقعه أصلا، وأنا نصحت له وأنا رحمته، أنا أمين، تبيني أتنازل عن كوني أمينا أو أجامله وأثني عليه لأن والله أثنى علي؟ لا مو صحيح، بل أنا أقول له الحق عسى أن يتوب. أنا ذهابي للجنة أو عصمة دمي أو هذا مكتسب من صحة عقيدتي، ما هو مكتسب من كون والله فلان شهد لي ولا علان شهد لي، يشهد ولا بكيفه، جاء والله شهده بيوم من الأيام، جاء وشهد وقال والله هذا كذا والله هذا، زين نقول شهادة عدو، لكن أنا مقتنع من الأساس وقول له طالما أنت مهما شهدت لي مهما كذا مهما كذا ما دمت على عقيدتك أنت ضايع. اللي يقول لك ما دام واحد ينطق الشهادتين ما يكفر نهائيا، قل له واتبع مسيلمة، أتبع مسيلمة يشهدون الشهادتين، غلاة القدرية، كتاب الردة، كتب الردة، في أي كتاب فقهي تجد كتاب الردة تجدهم يذكرون أمورا يكفر بها الإنسان وإن كان يتلفظ بالشهادتين. هذا الكلام كلام فاضي، اللي يستهزئ بالدين، اللي يسب الله، اللي يسب الدين، وين كان الشاهدين؟ النصيرية، الدروز، القرامطة، هؤلاء كلهم بإجماع أهل العلم، مو بإجماع أهل العلم، بإجماع نحن والروافض والجهمية، ذولا كفار. هذا كلام فاضي، هذا تأصيلات طلعت هذه آخر أوقات، وهذه التأصيلات أصلا ما نفعت في إزالة منكرات بقدر ما أقرت المنكرات وأبقتها. فمثل هذه الإطلاقات، والله ذم التكفير، لا مو صحيح. لكن لما يكون الصحابة في زمانهم كانوا يخافون من موضوع النفاق، ويعرفون صفات المنافقين، رب العالمين نزل آيات في القرآن ما أكثرها في المنافقين. باب النفاق في زماننا تقريبا ألغي. ليش؟ لأنه صار عند الإنسان يا يكفر كفرا واضحا صريحا جهارا نهارا عليه مليون برهان، وهذا ممكن كفر ممكن ما كفر، ممكن حتى نحتاط وأنه ما كفر، يا أنه مسلم خلاص، مسلم إسلاما يقينيا. حتى رجل جاي يدرس يقول للناس، يقول معرفة المنافقين ما فيها فضيلة. طيب أجل ليش الله ينزل آيات في المنافقين؟ فمثلا باب المنافقين هذا ألغي، سبحان الله، جهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكوننا الآن مثلا نحن نقول أن, أن, أن أهل الكبائر لا يكفرون، ليس معناه التساهل في عقوبتهم الدنيوية. اليوم مثلا يأتيك بعض الناس ويقول لك والله نحن مثلا يذهب يجلس في قناة علمانية ويجلس يقول هؤلاء التكفيريين وهؤلاء، ونحن لا نعتقد كفر كذا ولا كفر كذا ولا كفر. وأيضا هناك خلط، أيضا من ضمن الخلط يخلطون بين أناس يفعلون الكبائر وتجد في كلامهم قرائن استحلال أو سب للشريعة. يعني مثلا امرأة متبرجة ثم تسب الحجاب، أو تقول لست مقتنعة به، أو تقول عبارات، أو مثلا تجد رجلا يشرب الخمر ثم يسب ويستهزئ بمن يمنع من الخمر. هذه على الأقل علامات نفاق. هذا الآن ما هو مبحث أن والله هذا تقول والله هذا، ولا يعني أن هذا صاحب كبيرة وخلاص. لهذا مثلا لما يجيك واحد يسألك عن رأيك بالمثليين، مو تقول والله يا أخي عندنا الفقهاء قالوا أن اللوطي لا يكفر ولا نكفر مسلما بذنب. لا لا لا، ما يسمى بالمثلية هذه حالة عقدية أصلا، حتى الزواج من بعضهم البعض يستحلونه. فهذه حالة متكاملة. في الغرب لما يقول لك شنو، ما هو رأي دينكم بالمثلية، وتقول والله لو فعلوه بينهم بين بعض ما في مشكلة ولا لا. إذا هو يعتقد أن هذا حق له ولو مستحل لهذا الأمر، هذا يقتل، يكفر ويقتل ردة، مو على الرجم اللي موجود والكذا. فهذا فسبحان الله، هذا حتى من ضمن الأخطاء الفاشية. اليوم الناس يحبون أنك إذا تكلمت عن ذنوب العوام، وإذا تكلمت عن الذنوب اللي ما فيها تعدي على الأشخاص، اليوم الناس مرجئة بنوع معين من الذنوب، خوارج بنوع معين من الذنوب. قول مثلا متبرجة، اثنين يزنون مع بعض بس علاقة حب، هذا ولا الله غفور رحيم، من كان منكم بلا خطيئة فليل بحجار كذا، لما ولا نكفر أحد، لا نكفر، صح كذا، كلام صحيح. في ذنوب معين عاد التحرش، الاغتصاب، خيانة زوجية، هذا لعنة الله عليهم ما لهم مغفرة وكذا وكذا، يصيروا خوارج عاد، مع أن هذه كلها داخل إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعض الناس يقولك لا لا أنت تبالغ، والله هذا واقع. يعني كثير من الناس ممكن تجده لما يدرس هذا العقيدة هو هكذا، لكن تعال لما يجي هو يطبق، بعضهم تعال قول له مثلا، أسأل أقول له واحد يمنع بناته من الميراث، بناته يمنع البنات الميراث تلقى يحوم على تكفيره وهذه جاهلية وهذه كذا والإمام المجدد كفر البدو اللي كانوا يسبون يضحكون على اللي ما يورث البنات وكذا ويطلع وفجأة يطلع الوهابي اللي في داخله ينط المجدد وينط كذا وكذا. قول له والله في وحدة عنده ولدها حرمت بعض عيالها من الميراث وقسمت التقسيم وسوت حيلة قبل مش عارف ايه ولا كتبت وصية فيها اضرار كتبت وصية مثلا واوصت لوارث لا وصية لوارث عندها وحدة من بناتها بارتها شوي راحت كتبت لها بالوصية زودت لها الجيلة يعني فوق الميراث لا ما يجوز حرام ما يصير هذا احسن شيء وما ينبغي ولا ممكن يفكر يشوف له ما أي جملة وإذا تناثى وإذا كذا وتسوى يعني يصير نحن متأثرون بالثقافة الحديثة في تقييم الذنوب. الأمر سهل جدا أن نجي مثلا ونقرأ هذا اللي قدامنا لكن لما نتعاطى مع الواقع وهذا شوف لاحظها بترندات الناس مثل الحين مثلا يطلع ترند والله واحد قتل له وحده جريمة شرف شوفوا ترند يرتفع اللي صار بجريمة شرف ما تعرف تقول الله يرحمه مثل لو اقتلوه ما تعرف تقول الله يرحمه مع انه داخل تحت الرحمة داخل ما دير بالك عادل. اما المقتولة اللي انقتلت وممكن هي ثانية فعلا المطاوعة كلهم يترحمون الله كلهم يدشون ينددون بالقضية ذنب أعظم من ذنب ما نختلف هذا ذنب وهذا ذنب لكن ترى ما معيارك ما المعيار هو المعيار تعاطي الجماهير الجماهير متأثرة بإيش متأثرة بثقافة الليبرالية بثقافة علمانية اليوم ممكن يجيك واحد ممكن يناقشك ممكن بعض الناس اللي يناقشهم بالرجم لو تقول ايش رايك نرجم مغتصبين الاطفال ممكن ما عنده مشكله شفته ممكن يعطيك ألف شبهه على الرجم لكن تقول له طيب ايش رايك الرجم ما نخليه للزاني المحصن او للزانيه المحصن او هي هذا اللي مزعلتك بزايد لا خلينا نقول الرجم يكون لمن المغتصب الأطفال يا أخوة بأنكم بعض طلبة العلم يبين نجلس نتكلم في تعريف كذا وبعض الأمور الرسومية التي يتكلم بها بعض المشيخ هذا جود درس ودرس عقدي صدقون مثل هذا الكلام أهم بكثير من كثير من الكلام اللي يقال ويكون الكلام الرسومي محضا يعني حتى مؤدلة كتاب والسنة لأن هذا هو الواقع الكتب العقدية هذه لما ألفت تعالج إشكاليات واقعية موجودة في زمانه فمثل هذه الإشكالات العظيمة المنتشرة بين الناس ينبغي أن تفهمها الناس هذه اللي متشبعة مثل هذا تعال والله وخل حكم في خلاف سلفي أشعري مثلا كلمة عن أسماء وصفات وإيمان وقدر هذا موضوع ولا يهمه من قريب ولا من بعيد ممكن الآن مثلا هذا المخالفين في هذه الفقرة وأهل الكبائر في مشيئة الله الآن تعال قول للعوام ولهم واحد يعني يقول لهم مثلا أحمد الخليلي يقول بخلق القرآن ينكر رؤية الله يوم القيامة يسب الصحابة تقول سب الصحابة يتحرك شوي تقول له بعد ايش تقول له ويقول انه اصحاب المعاصي خالدين مخلدين في النار اصحاب الكبائر تجد هنا ينتفض للموضوع تقريبا مسه لا اعوذ بالله كذا القول بخلق القرآن اتفاقا شر من القول بخلود اصحاب المعاصي في النار باتفاق القول بخلق القرآن أن الله لا يتكلم الكلام الذي نعرفه هذا كفر أكبر باتفاق السلف وتكلموا على تكفير من لا يكفر وسيأتي تفصيلها أما القول بخلود أصحاب المعاصي في النار على الأقل في خلاف أهله يكفرون ولا ما يكفرون خلاف قوي بعد شوفوا الآن في تقييم الضلالات والمعاصي, حتى في تقييم البدع, شوف واقع الناس. في واحد يقول له ترى الحلف بغير الله أشد من التحرش مثلا. أثر عبد الله بن مسعود يقول لأن أحلف بغير الله صادقا, لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلينا أحلف بغيره كاذبا صادقا. كيف؟ إيه الشرك أشر من الكذب. الشرك مو الشرك الأكبر, هذا شرك أصغر, شرك أصغر. فما بالك بالأكبر؟ هو الأكبر هذا أبعد غورا, أبعد غورا. يعني مثل هذا اللفظ, هذه شرك أصغر. التطير, التطير هذا, الطيرة شرك اللي انتشرت الحين بوضع كأس العالم. التطير هذا, التطير الموجود أنه والله هذا المشجع إذا شجع الفريق الفلاني خسر, الجسمي إذا غنى على منتخب يخسر. تطير, الطيرة شرك. هذا شرك حال حال قتل ترى بالميزان الشرعي. هذا شرك أصغر, هذا هذا هذا كفر أصغر. ذاك اليوم محمد شمس الدين كاتب له منشور, كاتب عن هذا التطير, كاتب هذه والطيرة شرك. واحد فواحد معلق له قال له الكلام في أبي حنيفة شر من هذا اللي أنت تنبه عليه, كلام في أبي حنيفة إنه يعني شوف شوف شفت هذا المسكين اللي قال هذا الكلام, والله وبالله وتالله لسان مقاله هذا اللي يتكلم به هو لسان حال كثيرين, والله لسان حال مشايخ يدرسون التوحيد. أن الكلام في بعض المنحرفين اللي تكلم فيهم السلف صار في واقعنا شر مما وصفه رسول الله بلفظه شركا. باللفظ الشريف شرك. بعد هذا هذه ما فيها نقاش. هو حتى تلقى قبور يعبد قبور ويقول لك التطير شرك, هذا ما فيها نقاش. انت تذكر, انت تذكر من جاء هذا, هذا خوي عبد الرحمن ذاكر هذا اللي درس نحو مدري شنو, يوم جاء وتكلم على مساله يعني خطوره تكفير منكري العلو. قلت له تعال تعال انتم الحين تكفرون تارك الصلاه, وفعلا هذا قلت الحين تارك الصلاه واللي يسب الدين واللي يسب الله وما ادري شنو, وقلت على تاصيلات بعض مشايخك اي واحد يروح المحكمه ولا يصوت ولا ما ادري شنو ولا كذا كافر خارج عن ملة الاسلام. قلت هؤلاء لو تجمعهم وتقارنهم وتقارنهم باللي يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه, عددا عددا في الواقع كم, في الواقع كم اللي يقول لا داخل العالم ولا خارجه؟ ايام الغزالي يقول واحد بالالف. لكن انت الان لما تجي لهذه المعطيات كم واحد بالالف؟ انت الحين الابراج هذه الناس تقراها, ابراج تاروت مش عارف ايش, كلها شركيات وبلاوي. كثير من طلبة العلم اللي اليوم ينزل الفيديو والاثنين والعشرة ما تلقى له كلام في هذه القضية, لا تجد له كلاما في هذه القضايا, لا لا من جهة تطير, لا من جهة ابراج, لا من جهة ذبح لغير, لا من جهة تمام. حنا نشوف الان هذا التمام, شوف انت الان كثير جدا والله بعض الوافدين المصريين انا شفتهم حاط له تميم, بعضهم حاط له تميم, حاط تميم ذولا مثل شوف ذول الافغانيه ذول عندنا والباكستانيه والهنود كثير منهم لو تشوفه تمسك ايده تلقى في تميمه داخل. التميمه هذه فيها طلاسم, فيها مدري شنو, فيها كذا يعتقد فيها. الحين هذه التمام شرك بالنص النبوي غير, ها, وتجد كثيرين لا ينبه بل يذهب ويجلس معاهم ويشوفهم ويشوف ناس تتبرك بأشجار وتبرك بأحجار وتبرك بكذا وكل شيء, ما عاد يسوي شيء ولا مهتم. لكن ممكن تقول له والله في واحد يكفر المسلمين. أيه. والحين حتى اللي كفر المسلمين مثل هذا الخليلي ما شاء الله، حتى اللي يقول بالخلود في الكبائر ما شاء الله خلود بالنار، بما أنه يحكم بإسلامهم ظاهريا بالدنيا الآخر اللاحقين عليه خلي يقول بخلودهم في النار، أهم شيء القضية الفلسطينية. والله سبحان الله يقول الآخر لا. وتلقاه قاعد يوسوس للشيطان. الحين مثل درس عقدي مثل هذا، الآن نبي نسلم حنا من البدع والضلالات والشركيات، تلقى بليس قاعد له ها ودرست عقيدة، بعض هالشباب جلسوا ها ودرست وجلسوا تدرس العقيدة، متى راح يعني تحرر الأمة من ذلها، متى ستحقق التقدم، متى كذا. كثير من الشباب هكذا، فهؤلاء الشباب كثير منهم حاورته وخاطبته وإذا به ضعف وسفة في مواضيع التكفير، والله يكفر بأمور، والله رأيت ناس يكفر بأمور حتى ذو الخويصر ما يكفر فيها، والله العظيم حتى ذو الخويصر ما يكفر فيها. واحد يقول أروح المحكمة تعطيني ميراثي الشرعي تحكم لي بما في القرآن تماما، يقول أخواني والجماعة الناس الثانية يبون يأخذون حقي مني، وإذا رحت لذول يحكمون لي بما في القرآن كما هو، ما يسألني يجوز ولا ما يجوز، يقول لي أنا إذا رحت أكفر ولا ما أكفر. قلت طيب إذا هم يحكمون لك في القرآن، هو حكم القرآن شلون يسمي الطاغوت؟ هو الحين الآيات في التحاكم للطاغوت، أنت الآن هذا جاي يحكم لك في القرآن يعطيك حقك كما في كتاب الله عز وجل كما هو، شلون صار طاغوت؟ قلت له والله لو ذو الخيصر يطلع من قبره ونستفتي راح يقول لك نفس كلامي. زين سبحان الله استغفر الله العلي العظيم. هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.